فهؤلاء الضعفاء هم الذين يرجى لهم من الله تعالى العفو لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم، وكان الله كثير العفو يتجاوز عن سيئاتهم ويسترها عليهم.